وإماطة الأذى عن الطريق هذا فعل الجوارح. فإذا هذه الأمور الثلاثة التي يتكون منها الإيمان وهي قول اللسان واعتقاد الجناح وعمل الجوارح، هذه الأمور الثلاثة، هذا الحديث عند مسلم يمثل لها جميعا. فأعمال القلوب يمثل له بالحياء هذا الحديث، وأعمال وقول اللسان قول لا إله إلا الله في هذا الحديث، وأعمال الجوارح إماطة الأذى عن الطريق لأن هذا من فعل الجوارح. وقد سماها رسول صلى الله عليه وسلم كلها إيمانا، وأدخلها ضمن شعب الإيمان، فدلنا هذا على أن الإيمان يكون بالقلب، يكون باللسان، ويكون بالجوارح، وكلها داخلة تحت مسمى الإيمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين شعب الإيمان وخصاله وخلاله، وأن منها ما يتعلق بالقلب وما يتعلق باللسان وما يتعلق بالجوارح. والبضع، والبضع هو المراد به عدد يتراوح قيل بين الثلاثة والتسعة، وقيل بين الاثنين والعشرة، وقيل فيه غير ذلك، وهو يكنى به عن العدد الذي يكون دائر بين هذه المسافة أو بين هذا يعني هذا العدد المحصور، يعني معناه 62 أو 63 أو 64 أو 65 أو 66 أو 67 أو 68، يدخل كل هذا تحت البضع. إذا كان العدد مبهما في مقدار معين أطلق عليه بضع، يعني معناه يصلح أن يكون 62 وأن يكون 63 وأن يكون 64 وأن يكون وهكذا. وجاء في صحيح مسلم 74، والإمام البخاري رحمه الله آثر الرواية التي فيها 64 لأن هذا هو المتحقق وهو المتيقن، لأن ما عداه مشكوك فيه، وهذا المقدار الذي هو الأقل مقطوع به ومتيقن. فمن أجل ذلك أورد الإمام البخاري وآثر إيراد هذه الرواية المشتملة على 64. وأما الإمام مسلم رحمه الله فإنه أورد الرواية المشتملة على 74، وكلها صحيحة، ولكن الإمام البخاري رأى أن العدد الأقل هو المتحقق فهو المتيقن فآثره على غيره. وأما مسلم رحمه الله فإنه رأى أن هذه الزيادة من ثقة فتكون مقبولة. الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. نعم. قال رحمه الله: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ايش اخر الحديث؟ عيد الحديث؟ عيد الحديث؟ والحياء شعبة من الإيمان اخر الحديث. هذا اخر الحديث. طيب. وقال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله وعقد له بابا، فقال: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والإمام البخاري رحمه الله أحيانا يقطع جزء من الحديث ويجعله عنوان للترجمة دون أن يتصرف فيه. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه. فهو أحيانا رحمه الله يقتطع قطعة من الحديث ويجعلها عنوانا ويورد الحديث الذي يريد إيراده بعد أن أشار إليه بالترجمة له. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم ساق هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأورده بالطريقة الأولى فيها ذكر الشعبي عن عبد الله بن عمرو، ثم عقبه برواية معلقة قال فيها قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية. وأبو عبد الله هو البخاري نفسه، قال أبو عبد الله يعني نفسه، وقال أبو معاوية هذه معلقة لأن أبا معاوية يعني بينه وبين مسافة بينه وبين البخاري، فهو أتى بها معلقة. والتعليق هو أن يحذف من أول الإسناد، يعني سواء الإسناد كله أو جزءا منه ولكن من الأول، يعني يحذف شيخه أو شيخه أو شيخ شيخه أو ثلاثة شيوخ، أو يحذف الإسناد كله ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا قال تعليق. وقيل له معلق لأن الحديث يعني متسلسل بالرواة من أسفله إلى أعلى، فإذا حذف أسفله بقي كأنه معلق لأنه ما هو موصول، أسفله محذوف سواء كان الحذف قليلا أو كثيرا، هذا يسمى المعلق في اصطلاح المحدثين. وقيل له معلق لأن الحديث بدأ من فوق وتسلسل، فإذا حذف أسفله صار كأنه متدلي، يعني في فجوة وفي مسافة غير موجودة، سواء كان ذلك النقص قليلا أو الحذف قليلا كأن يحذف شيخه فقط، أو كثيرا بأن يحذف الإسناد كله ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا هو المعلق. وإنما أورد الإمام البخاري رحمه الله الرواية المعلقة ليشير بها إلى أن الشعبي قد سمع الحديث من عبد الله بن عمر، لأنه جاء في بعض الروايات عن عامر الشعبي أنه بينه وبين عبد الله بن عمر رجل، وهذه الرواية فيها تصريح الشعبي بالسماع من عبد الله بن عمر، فيها تصريح الشعبي بأنه سمع مباشرة هذا الحديث من عبد الله بن عمر. وهذا على طريقة المحدثين أن الواحد منهم يسمع الحديث بطريق النازلة فيرويه بها، ثم يتمكن من سماعه ممن سمع منه من أخبره به فيكون عاليا ولا يقدح في الطريقين، لأن الطريق النازلة يكون وفر بها أولا ثم لقي وحدث بها، ولما تمكن من لقاء شيخه أضافه إليه، فيكون روي عنه على الطريقين. فهو أراد أن يبين أن هذا الحديث الذي سمعه من الشعبي بن عبد الله بن عمرو بواسطة سمعه منه مباشرة، والرواية الثانية المعلقة هي التي بيّنت هذا، لأنه قال قال عامر سمعت عبد الله، والمراد بعامر الشعبي، لأن الراوي يذكر أحيانا باسمه وأحيانا يذكر بشهرته ونسبته،

يعني تجب لهم وينبغي مراعاتها لهم مراعاتهم بها بحيث لا يحال بينهم وبينها. المسلمون المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال اللسان وقدمه على اليد لأن اللسان شأنه عظيم، وذلك أن أذاه يحصل لمن وجد في عصر الإنسان ومن لم يوجد في عصره، من تقدم ومن يأتي. فاللسان أذاه وضرره كبير، وذلك أنه يمكن إطلاقه على المعاصرين وعلى السابقين واللاحقين، سنتكلم بكلام سيء في حق ناس مضوا أو ناس معاصرين أو أناس يأتون وأولاد يعني معاصرين وأولادهم الذين يأتون. أذاه عظيم وأذاه كبير، ومن أجل ذلك قدم في هذا الحديث لأن ضرره أعظم من ضرر اليد. ولهذا لما ولهذا قال بعض العلماء المتأخرين في القرن الثامن وشارح الطحاوية لما ذكر علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه معاوية رضي الله عنه والفتن التي جرت بينهم قال كلمة عظيمة، فقال والفتن التي كانت في أيامه يعني أيام أمير المؤمنين علي صان الله عنها أيدينا فنسأله أن يصون عنها ألسنتنا. صان عنها أيدينا لأن ما كنا في زمانه، فنسأله أن يصون عنها ألسنتنا لأن اللسان يمكن أن يطلق في الماضين، واليد يمكن أن تكون مثل اللسان أو أشد من ناحية أخرى وهي الكتابة، وهي أن اللسان إذا كتب كتابة يتكلم على أناس مؤمنين سابقين أو حاضرين أو لاحقين فإن ذلك يكون أشد من جهة ثانية، وهي أن الكتاب يبقى وقد يطلع عليه بعد مئات السنين، فإذا يكون ضرر اليد عن طريق الكتابة أيضا كبيرا وعظيما قد لا يقل عن ضرر اللسان في بعض الأحيان. إذا كتب الإنسان كتابة سيئة والعياذ بالله لأن دعا فيها إلى بدعة أو ذم فيها صفوة الأمة وخيار الأمة فإن هذا ضرر يبقى، وهذا الذي كتب أو تكلم يصيبه ذلك الضرر ويعود عليه الضرر. كلما تضرر أناس بسبب كتابته أو بسبب قوله الذي قاله، وقد قال الحافظ بن حجر رحمه الله بعد أن ذكر هذه الفوائد أشار إلى نكتة التعبير باللسان دون القول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المسلم من سلم المسلمون من قوله ويده، ما عبر بالقول عبر باللسان، قال في نكتة لطيفة لو عبر بالقول ما لوحظت وما دخلت تحت ذلك، وهي أن الإنسان قد يؤذي بلسانه بدون قول، إذا أخرج لسانه يستهزي يهرج لسانه من فمه استهزاء فهذا إذا أم باللسان، لكن لو عبر بالقول ما جاء هذا المعنى، لكنه لما جاء التعبير باللسان ولم يأتي التعبير بالقول دل هذا التعبير وهذا اللفظ على القول وغير القول، الإيذاء سواء كان بالقول أو بإخراجه استهزاء، فإن يخرج لسانه يستهزئ بإنسان فإنه ما سلم هذا المستهزئ به منه ما سلم من لسانه، يعني عن طريق تحريكه

ابن يحيى ابن سعيد عن أبيه عرف أنه الأموي وليس القطان، لأن القطان ليس له ابن اسمه سعيد، وأما يحيى بن سعيد الأموي فله ابن اسمه سعيد يروي عنه، فلو جاء مبهما ليس منسوب ما قيل القطان ولا قيل الأموي أو القرشي، ويروي عنه سعيد يعرف بأنه المقصود به الأموي، لأن يحيى بن سعيد القطان ليس له ابن يروي عنه اسمه سعيد، وكله في طبقة واحدة. وقد سبق في الحديث الأول وحديث النمل بالنيات أن يحيى بن سعيد الأنصاري في طبقته شخص يقال له يحيى بن سعيد التيمي، وهم من صغار التابعين. فإذا يحيى بن سعيد اثنان في طبقة واثنان في طبقة، فيحيى بن سعيد الأموي ويحيى بن سعيد القطان في طبقة شيوخ البخاري، ويحيى بن سعيد التيمي ويحيى بن سعيد الأنصاري من طبقات صغار التابعين، من طبقة صغار التابعين، فاثنان في طبقة واثنان في طبقة. و انتهى بعد نقف عند هذا ونجيب على ما يمكن الإجابة عليه. نفسه أبو بردة اسمه بريد الأول ابن عبد الله ابن أبي بردة أين الرابي عن جده يروي عن جده. عن جده يعني أبو موسى الأشعري جد أبيه.